تفسير الآية 85 من سورة النساء، يقول تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت وسيطا في كل خير معينا عليه محبا داعيا له، لا وسيطا لأي شر ولا معينا عليه، بل كارها مقاوما مانعا له، حيث نشر الخير في كل مكان ممكن مناسب، وبكل أسلوب ممكن مناسب، ومع كل فرد أو حتى أي مخلوق ممكن مناسب، لا شك حتما ينشر السعادة بين الجميع وفي الكون كله في دنياهم، ثم لهم قطعا ما هو أسعد وأعظم وأتم وأخلد في أخراهم، ولمن يفعل ذلك بالتأكيد سعادة معهم وأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله، وله في ميزان حسناته يوم القيامة مثل أجر كل من يعمل بما نشر من أي خير، والعكس صحيح تماما، فنشر الشر مؤلم متعس في الدارين، ولمن ينشره كفل أي نصيب منه مؤكدا في دنياه، ثم يتحمل إثم كل من يعمل بما نشر من شر في أخرى، إلا أن يتوب فيعفو الله الغفور الرحيم عنه. هذا ومعنى قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يتوسط وساطة حسنة، أي يسعى في أمر يترتب عليه أي خير، يكن له حتما جزء من هذه الوساطة الحسنة، أي له نصيب من أجرها، أي له في مقابلها وبما يناسبها وبحسب سعيه وعمله ونفعه وأثره أجره العظيم عليها من الله تعالى، متمثلا في كل خير وسعادة في دنيا ثم أخرى. وفي هذا تشجيع للناس على فعل كل خير لنشر السعادة بينهم في الدارين، قوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي والعكس صحيح تماما، فمن يتوسط وساطة سيئة أي يسعى في أمر يترتب عليه أي شر، يكن له حتما كفل من هذه الوساطة السيئة، أي له نصيب ومقدار من إثمها وشرها، أي له في مقابلها وبما يناسبها وبحسب سعيه وعمله وضرره وأثره ذنبه وعقابه عليها من الله تعالى، متمثلا في كل شر وتعاسة في دنيا ثم أخرى. وفي هذا تحذير للناس من فعل أي شر حتى لا تنتشر التعاسة بينهم في الدارين، قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى مقيتا، أي يعطي كل إنسان قوته أي رزقه وأجره وحسابه كاملا دون أي نقص،